لي أنا الليلة لي عراسي مدى عليك وباقي عراسي مدى عليك وباقي والله ما تمن والله ما تمن وانا رد القلب او ليلى وانا رد القلب او ليلى خلي الهموم تتصرف خلي الهموم تتصرف دابا يكون شرفتي او ليلى دابا يكون شرفتي او ليلى انا الليلى تنزيل عليا تنزيل عليا عن يا بسواريها او ليلى عن يا بسواريها او ليلى عشقي تبنى التطوان عشقي تبنى التطوان هيا غمانيها او ليلى هيا غمانيها او ليلى ليلى الطفل والغيطة حس الطفل والغيطة بين اشباني نادي او ليلة بين اشباني نادي او ليلة عشقيتك انتي عشقيتك انتي الاخبار والعشق نادي او ليلة الاخبار والعشق نادي او ليلة شكون شي خزبانة مولاي عبد السلام او ليلى مولاي عبد السلام او ليلى فرحة اللي داروا فرحة اللي داروا بركتو الدوب علينا او ليلى بركتو الدوب علينا العينة تنزيل عليا تنزيل عليا عن يا بسواريها او ليلى عن يا بسواريها او ليلى عشقي تبنى التطوان عشقي تبنى التطوان هي ومانيها او ليلى هي ومانيها انا الله على الليل الذي على الليل الذي غريبة بس يبحني أو ليلة غريبة بس يبحني أو ليلة على الليل الذي على الليل الذي عراسي ومدد عليك وباقي عراسي ومدد عليك وباقي